يقول السائل: ذكرتم في الدرس أن العالم أو طالب العلم يجب أن يكون صادقا أمينا في تعليمه للناس، فهل إذا ثبت عندي بالدليل والبرهان القاطع الذي لا مرية فيه أنه يكذب ويتلون كثيرا، فهل يطلب عنده العلم أم أحذر منه جهرا أو سرا أو أسكت ولا أحضر دروسه؟ أولا بارك الله فيكم، جوابا يقول: ذكرتم في الدرس، هذا ليس درسا، هذا لقاء ومذاكرة، هو تعليق على هذه الرسالة فليس درسا، واضح؟ وكونه أننا ذكرنا وجوب أن يكون صادقا أمينا في هذا المعلم وفي طالب العلم عم، هذه خصال كما قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله فيما أسنده الخطيب في الجامع: آلة طالب الحديث آلات، وذكر منها إيش؟ الصدق والأمانة واجتناب البدع واجتناب الكبائر والشهرة، أي الشهرة بالطلب، هذه الخمس، هذه الآلات، هذه الآلات أعني الصدق والأمانة، هذه يجب أن تكون في الطالب وفي المعلم. يعني أرأيت معلما يكذب أو معلما خائن؟ ما يصلح. وبناء عليه فإذا ثبت بالحجة والبرهان كما يقول السائل أنه يكذب، فهذا قد أراحنا فيه الإمام مالك رحمه الله كما ذكر هذا الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح وغيرهم، أنه ذكر عن الإمام مالك رحمه الله: لا يطلب العلم عند أربعة ويطلب عما سواهم، وذكر مما ذكر الذي يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث إيش؟ الناس. فلا تطلب العلم عند من يكذب ويكذب في حديث الناس. أرأيت لو كذب على الله، أليست الجريمة أعظم؟ كذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، الجريمة عظيمة جدا. فإذا كان الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، وذكر منهم الذي يكذب في حديث إيش؟ الناس، فلا تطلب العلم عنده. وأما أمر التحذير فهذا ليس إلى أفراد الناس، يراجع فيه أهل العلم إذا كان يستحق هذا أو لا، لكن إذا كان كاذبا الناس تعرف أنه يكذب كما عرفت أنت، وكما تقول أنه ثبت بالحجة والبرهان فقد ثبت أيضا لغيرهم، فمن ثبت كذبه تجنبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أحيانا بعض العبارات التي قد يطلقها بعض الناس محتملة، لا نقول كذب لكنها محتملة، تحتمل معنى صحيحا ومعنى إيش؟ فاسدا، فاستفهم منه وسله عن ذلك، فإذا كانت لا تحتمل إلا الكذب فخلص بارك الله فيك، وإن تاب من ذلك ورجع فالحمد لله، ذلك ما كنا نبغيه.